الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد عدنا ونسأل الله عز وجل أن يجعله عودا حميدا إلى كتاب الإمام ابن القيم الموسوم بالفوائد، ولا زلنا نتحدث عن النفس، تلك العقبة الكأداء التي كلما تعلمها البصير وعرف كيف يروج لها قنوات شرعية يسير أو يسير نفسه من خلالها، علم شدة هذه النفس وسرعة زوغانها وروغانها، ويعلم أن هي بحق العقبة الكأداء فعلا، وأنه وإن كان الأثر باطلا لا يصح من أي وجه، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لكنها جهاد، هو وإن لم تكن أكبر من الجهاد بالسنام إنما هي جهاد، ولا يصل إلى تزكية نفسه أحد قط إلا حينما يذوق معها اللأواء. هذا كلام أيها السادة، لا أريد أن أقول أنه ليس فيه مثنوية، لازم توطن نفسك على كده، علاج النفس شديد. كده في أول هذا الكلام قلت لك أن أصدق بيت أحفظه وعلاج الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعيى الطبيب. لذا قد جعل الله عز وجل فترة من الحياة متطاولة للمرء، يسير في هذه الفترة جاهدا عاملا باذلا حتى يصل إلى آخر حياته عند موته، فتكون الثمرة من حسن خاتمة أو سوء خاتمة، كما قال أهل العلم والسلوك إن حسن الخاتمة من سوءها إنما هي ثمرة العمل في هذا العمر المتطاول. واحد عاش 60 سنة وعند موته قال أشهد أن لا إله إلا الله، دي ثمرة 60 سنة شغل. لذا قال أهل العلم من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لقد تاب الله على النبي، من آخر ما نزل، لتعلم أن عملية التوبة، ما هو الله عز وجل لا يتوب لا يعتق إلا من أحب، فينبغي أن تتهيأ إلى مرتبة، ترتفع إلى مرتبة يحبك الله عز وجل فيها، ترتفع إلى مرتبة من العبودية يقربك الله عز وجل بحيث يغفر لك كل شيء، بحيث يعلق التوبة بناصيتك، تبقى التوبة معك تصحبك أينما كنت، فإذا زللت كانت التوبة لك عاملا، كما يقول ابن القيم رحمه الله عن التوحيد، هو في القلب كالنجوم في السماء، فكما أن نجوم السماء ترجم الشياطين فالتوحيد في القلب يرجم المعصية. وده الفرق، احنا الكلام ده لعله ذكر كثيرا، انما الكلام في النفس ده احنا مستعدين نذكره 1000 مرة، لان هو دي مشكلتنا الان. ولما ذكرنا اخواننا المحنة الفائتة قلت لك اوعى تنساها، من الفائدة اننا لا ينبغي لنا ان ننسى دماء واشلاء اخواننا، لا ننساها من جميع المناحي، لا ننساها ان احنا يبقى لا زالت عندنا ثارات ينبغي أن تؤخذ. لما جاء القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وكان قافلا من العراق، وجاء لتوه إلى الشام يوم اليرموك، من الشام وجاء لتوه للعراق يوم القادسية، فلما جاء حمل على الفرس 100 حملة قبل أن ينزل عن فرسه، شوف الهمة، 100 حملة، 100 يعني يدخل فيهم يضرب ضربة ويرجع، 100، ذكروا أنه حمل 100 وقالوا حمل 30 مرة بسريته. ثم قام يوما يدعو للمبارزة فخرج له الجالينيوس، وهو من أكابر هؤلاء أو غيره من القادة المعروفين في الفرس، وكان هذا الرجل قد قاتل أبا عبيد الثقفي يوم الجسر، فخرج إليه القعقاع بن عمرو. قال من؟ قال أنا القعقاع بن عمرو، لأن كان زمان عايز يشوف له كفء ولا لا، مش كفء ممكن يرجع، لأن في واحد ممكن تضربه يبقى ضربك ليه عار عليك، وده ميزان الحرب والسلم والقتال عشان كده تجد الآن يقولك ده هم المنتصرين لأنهم عملوا أشلاء ودماء. لا ما تحسبش كده، ده هم المنتصرين لكيف حسم الأمر، حسم على إيه؟ ما لناش دعوة بالخسارة بالهيئات اللي تسقط يعني، إنما لنا بالأمر هيحسم إزاي. فخرج إليه قال من أنت؟ قال القعقاع بن عمرو. ومن أنت؟ قال فلان، وسمى له هذا القائد. القعقاع بقى كان قاعد فين؟ كان قاعد في فلسطين الشام، إنما كانت الأخبار بتوصله ولا زال قلبه وحرا لسه زخر من اللي بيحصل ده. فأول ما قال له اسمه قال يا لثارات الجسر، وانت اللي كنت مع ابو عبيد في الجسر، والله لموتك يا لثارات الجسر. ثم قتله فقتله. سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه، رجل مدني، رجل مدني يعني عايش المدينة، وما رأى كيف صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ما شافش بعينه، ومع ذلك لما جاء يوم الفتح، فتح مكة، قال ايه؟ قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. ليه؟ وانت شفت حاجة؟ بقى حكولي. وهذا من جملة الولاء، فمن جملة ولائنا انه لا زالت هناك ثارات، ان اذن الله عز وجل لنا وفتح لنا سننادي عليها يوما ويقول يا لثارات غزة. لسه عندنا ثار ينبغي ان ندركه منهم. من هذه الذكرى اللي مش ممكن ننساها، يعني نذكرها من جميع جوانبها، قتالهم وموتهم، ألا ننسى أننا كنا في موضع الفرخ الضعيف حينما قتل هؤلاء. كنا من الله بمكان مرموق ولا موثوق يا إخوة؟ كان فتح لنا لو كنا منه بمكان. شوف، فتح الله عز وجل للصحابة وهم يرزحون تحت حكم الكافرين في مكة، فتح لهم. فتح لهم ازاي؟ قام عبد الله بن مسعود وقرأ عليهم القرآن، صح ولا لا؟ قام ابو ذر وقال يا معشر قريش اما اني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ كان ده امر فتح لهم اذا كانوا على المستوى. ثم اذن لهم بعد ذلك بالهجرة. اللي احنا مش لازم ننساه ان احنا كنا كالفرخ الصغير المهاض الجناح ايمانيا، ما كناش على المستوى المطلوب. وانا قلت لك الدرس الفائت ان كان مطلوب مننا لستة لائحة مطلوبة مننا عليك انك تعمل وتعمل وتعمل، كنت انت مؤهل ليه منها؟ ولا واحدة. حتى الدعاء لم يكن هذا الدعاء ممزوجا بالصدق. فين دعائنا؟ والله يا اخواننا الانسان الى الان لما يقرأ الحديث الصحيحين، لما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بمكة، لو قرأت هذا الحديث بس وأصغى له قلبك ترتج، تحس بأنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام بعد 114 سنة، بعد 1400 سنة، تحس بأنينه. اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي ربيعة ابن عياش، اللهم أنجي المستضعفين. تحس، شوف في قلبي إيه لما دخل الناس الفقراء عليه تنمر، لهم لابسين جلد النمور وهذا لا يلبسه إلا من كان به فقر مدقع، تنمر عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه، قال يا أيها الناس تصدقوا. والحديث في صحيح مسلم عن جابر، فجاء الرجل معه شيء كادت يده أن تكل بحمله بل كلت، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس بعده تبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يعني من أحيا فيه شيء، لأن الناس أحجمت. فالشاهد أيها الإخوة مش هننسى أبدا ضعفنا الإيماني، واللي ما كانش شايف ضعفه الإيماني أنا بقول له راجع نفسك، ما توهمش نفسك، كان في ضعف إيماني شديد. جاءت هذه الأشلاء والدماء عشان تدفعنا، عايزين ندفع، نعمل إيه بقى لما ندفع؟ احنا قلنا من الأول إن لنا قنوات شرعية، أنا لست أسخن حينما يسخنني عدوي ثم أبرد حين يكف عدوي، لا، ده رجع بعد، شوف بقى هو أسلم إمتى؟ سعد بن عبادة وفتح مكة في سنة 8، رجع بعد الزمن ده كله يقول اليوم يوم الملحمة. انا مش انا مش مش مش, مش شيء آلي في يد عدوي هو اللي يقول لي اعمل وما اعملش. لا لا، انا عندي معتقداتي. فمن هذه المعتقدات الاشياء المنطلقات الشرعيه اللي ينبغي ان ننطلق منها التزكيه. شوف بقى، انا نفسي دي اخبارها ايه، واراقب وابقى على مستوى الحدث. بعد كده ما يطلب مني، ما هو المطالب نزل عليك فترة، جن عليك الليل فطلب منك أن تكون فيه عبدا مناجيا، تعرف تبسط يدك وتناجي الله ليلا، تعرف تبث النجوة، تعرف يكون عند قيام الليل كما قال بعضهم حينما وقع على فراش الموت فبكى، قالوا علام تبكي؟ قال لا أبكي صبابة لكم. فكرنا زعلان عشانك عشان أبقى يعني قاعد معاك؟ لا يمكن، أنا لا أبكي صبابة لكم والله، إنما أبكي على ليل الشتاء الطويل الذي فاتني. مش حقيم الليل تاني؟ بل ذكر الخطيب البغدادي عن بعضهم من حبه للعلم قال والله إني لأرجو من الله عز وجل أن إذا مت طلبت منه أن يجعل في قبري مكتبة فأقرأ مكتبة كتب. تخيل. فلما مات جاء لصاحبي في النوم وقال قد جعل الله، طلبت من الله كتبا فجعلها في قبري. لما مر النبي في رحلة الإسراء، سيدنا موسى مات ولا صاحي؟ مات، يعيش حياة برزخية، انما بالنسبة لنا احنا في حياتنا دي مات، مش كده ولا لا؟ لكن مر عليه النبي في رحلة الإسراء، لا بيعمل ايه؟ نعم بيصلي، لا بيصلي، هو صاحب الهمة كده، دايما قائم على نفسه، قائم على نفسه، اوعى تسيبها تفلت منك ابدا. وكنا تحدثنا في اول فائدة عظيمة لازلنا فيها لابن القيم، وهي شروط الانتفاع بالقرآن، لان احنا قاعدين نقرأ القرآن هو مش عارفين ننتفع منه، وهذا الكتاب فتح الله به الدنيا بس لمن انتفع منه. وقلنا انها شروط اربعة لو تذكروا، انا بعيد عشان بقى لنا فترة يعني بعيد عن الكتاب. واستنبطها الامام ابن القيم رحمه الله من قول الله عز وجل في سورة قاف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ايه او القى السمع وهو شهيد. ان في ذلك لذكرى، قال ده الشرط الاول، ذلك اللي هو ده ايه؟ القرآن. كل اللي فات ده من اول قاف والقرآن المجيد لحد ان في ذلك لذكرى، اللي مر علينا من توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ومن البعث والنشور والسكرات الموت، كل ده فيه ذكرى، يذكر القلب، ذكرى يزكي النفس في القرآن، بس بشرط بقى إن في ذلك لذكرى. قلنا إن ده الشرط الأول، هو الذي سماه ابن القيم مؤثر مقتضي. مؤثر يعني حاجة هتأثر فيك تقتضي حتما، لو أثرت تقتضي الإيمان حتما، لازم هيبقى فيه ذكرى. لمن كان له قلب محل قابل، الشرط الثاني محل قبر اللي هو القلب، وهو ده اللي خلانا بقى بدأنا نتكلم عن النفس. محل قابل لمن كان له قلب أو ألقى السمع، شرط الصلة إن أسمع. لما يقرأ وإذا قرأ القرآن فإيه؟ فاستمعوا، مش فاسمعوا، فاستمعوا، يعني مزيد تكلف الإنصات. وتكلمنا يوم عن الخشوع، انتفاء المانع او القى السمع وهو شهيد، انتفاء المانع، الشهادة اللي هي الحضور ضد الغيب، ان يبقى قلبك حاضر. وقلنا ان الشروط دي كلها سوى القرآن تصب فين؟ في القلب. عشان كده اتكلمنا عن القلب السليم والقلب المريض، فاكرين يا اخواننا ولا مش فاكرين؟ اتكلمنا عن القلب السليم والقلب المريض، عشان كده قلنا ان الشروط دي كلها بتصب في يبقى اذا يعني معنى الآية انه لا ينتفع بالقرآن الا من كان له ايه؟ قلب سليم. قلب سليم، أو الناس كلها لها قلوب لكن عايزين قلب سليم. بيقول الشعر ولقد يكون من الرجال، يقول على بعض الرجال المشغولين بالدنيا يعني، يقول ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، ليه برضو سمع وبصر واحد بيبصلك كده، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فاحنا مش عايزين له قلب، ما كل الدنيا دي لها قلوب، نحن نريد القلب الايه؟ القلب السليم. وتكلمنا عن القلب السليم شيئا حتى وصلنا الى ايه؟ تقويم النفس. قلنا ان القلب ده اللي بيحوطه بيأسره بيربطه النفس، نفسك اللي بين جنبيك. وطبعا الشيطان في الخارج، لكن النفس من الداخل قوية. لذلك ترى أهل السلوك ما تعرضوا في الكلام عن القلب إلا للنفس، وقل منهم من تعرض عن الشيطان ووقف عند الاستعاذة. يبقى حاجات بسيطة كده. حتى ابن القيم نفسه اللي هو شهد ان قل من الناس من يتحدث عن تزكية عن مرض القلب إلا وتكلم عن النفس، قل بقى من الناس من تكلم عن الشيطان. حتى ابن القيم لما قال كده اتكلم كلام يسير. فالنفس هي أخطر شيء، وإحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما أقسم في القرآن قسما متواترا في نسق واحد أكثر من الذي أقسم به سبحانه وبحمده على إيه؟ على تزكية النفس. والشمس وضحاها والقمر عديناه مرة، كانوا طلعوا قد إيه؟ 11 قسم بعد 11 واو اللي هي واو القسم. يقسم الله عز وجل من علياء 11 مرة عشان تزكية النفس. يبقى الأمر ده مهم وخطير وصعب ولا لا؟ مهم وخطير وصعب. لذلك برضو من احنا بنسترجع اللي قلناه، مما قلنا أن اللبنة الأساسية في تهذيب النفس أن ترتبط بالله عز وجل، إنك دايما تلهج إليه ليل نهار. يا أخي كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما به من رتبة ودرجة عليا، والله عز وجل يا أخي الله عز وجل أقسم بحياته. تخيل وصل لفين؟ ما أقسم الله بشيء إلا رفع خسيسته، ده لو كان خسيس يعني، وأنعش وكيسته، فما بالك لو أقسم الله بما هو مزكى. يبقى ده فين؟ إلى القمة. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال أهل العلم شبه إجماع، أقسم الله عز وجل بحياة رسول الله، يقول له وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لا يمكن يحيفوه أبدا. ومع ذلك كان بيقول إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ضلال مبين، طرفة عين الضيع. النبي ولذلك كان يعالجه، يقول إني ليغان على قلبي. لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي. وقلنا ان الغين ده العلماء بيقولوا اقل الغفله، شيء لا يذكر من الغفله، ومع ذلك كان بيسيبه، كان يستغفر له 100 مره الشيء اليسير ده 100 مره صلى الله عليه وسلم، لان النفس يا اخوانا تهجم عليك. وقلنا ان الامام الغزالي رحمه الله لما ذكرنا بقى النفس وتهذيب النفس، قلنا ان النفس دي لا تهذب الا بشيئين، بمحاسبتها ومخالفتها. ده كلام ابن القيم. المحاسبه انك تفضل قاعد تحاسبها كده، رايحه فين وجايه منين وهتقولي ايه وليه، كما سأبين لك الان المحاسبه شكلها ايه. والمخالفه هي مخالفه الهوى. الهوى كان يقول انه اذا حبب الي الكلام سكت، واذا حبب الي السكوت تكلمت، عشان يخالف هواه. وفي الحديث رفعوه لكن ما اظنه يصح مرفوعا، لكن وجد في الحكمة في كتب أهل الكتاب، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية، قال من خالف الشيطان، من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. أفرق يعني إيه؟ خاف. من خالف هواه يعني دائما مخالف لنفسه، أفرق يعني خاف الشيطان من خياله. الشيطان يخاف من خيالك مش منك، من خيالك. من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. وإن شاء الله عز وجل إذا ما انتهينا نعقد للهوى أيضا مبحث آخر. وإحنا زي ما قلنا إحنا مش متقيدين بوقت، نفوسنا دي والله الذي لا إله غيره. أنا وأنا آتي الإنسان بيقدم رجلا ويؤخر أخرى، هروح أقول إيه؟ أشكو إليكم دائي؟ ما هو الإنسان شايف أدواء. يعني إياك أن تعتقد أبدا، أنا بقول لك أهو أوعى تعتقد أبدا أن الذي يكلمك الآن يطبك، انما الذي يكلمك الان عليل مثلك. بس كل الموضوع ان احنا بنشرح لانفسنا المرض. احنا عندنا ايه يا اخواننا؟ كلنا كده عندنا ايه؟ عندنا كذا كذا كذا، وربنا بيقول كذا، وننطلق بقى نعمل. يمكن ربنا سبحانه وتعالى اذا رانا اجتمعنا هكذا لعلاج انفسنا يرحمنا. فيعطينا من العزيمة ومن القوة ومن كلاءته ومن رحمته ومن نعمته ما يجعلنا نذهب إلى بيوتنا ونشتغل. احنا بنرجو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. المحاسبة والمخالفة. ولكي تسلم لك عملية المحاسبة فينبغي عليك من ستة أشياء ذكرها الغزالي في الأحياء، وأنا أستدل للغزالي. ليه؟ شليخ عنده معتقد أن الغزالي ده يبقى صوفي. لا، الغزالي هذا من رؤوس أهل العلم، لكن الرجل هي دي الآفة برضو من آفات النفس. لخصها الذهبي في قولة ماتعة، قال الرجل ابتلع المناطق فلم يستطع أن يتقيأهم. حب يدرس علوم اهل المنطق والفلسفة عشان ارد عليهم، وفي الحقيقة الغزالي ده كان جبهة. الغزالي ده رد هد من الفلاسفة جيوش لوحده. لكن على النحو الاخر كلامهم بلبل في رأسه، فبدأ يقول بعض كلامهم وقد عصمه الله عز وجل بالاخلاص. نحسبه كذلك والله حسيبه. عصمه الله بالاخلاص. ازاي بيقول كده؟ ولولا الاخلاص لتلف. كان ضاع الغزالي، فما مات إلا وصحيح البخاري على صدره. بل يقول أخوه أحمد في ترجمته قال لقد توضأ الشيخ لصلاة الصبح، فلما صلى الصبح اغتسل ثم قرب إليه الكفن ووضعه بجواره ثم نام فبسط قدمه مدد كده ثم قال نعم للدخول على الملك ثم مات. وهي شيخ الإسلام تمام بيدافع عنه في مواقف، لكن مما لا شك له كلام لازم يستدرك عليه. لكن احنا بنتكلم عن الغزالي كهيئة الغزالي، ان يطلع بقى غير يشتمه ما ينفعش. انما عندك من الخطأ والصواب، ايوه نعم عندك من الخطأ والصواب. ولذلك انا اقول لك ما تكلم انسان في الرقاب والسلوك بتأصيل الا رجع الى احياء علوم الدين. ما يستطيع، لازم يرجع الى احياء علوم الدين، مع اننا نخالفه في مواضع. بل خالفه الشافعية من يعني من قومه من مذهبه في مواضع، كالنووي رحمه الله والشيرازي رحمه الله، كذلك ابو اسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، كان ايضا عنده مسح من التصوف اشياء خالفه ابن القيم. فما يضر. عندنا ست اشياء قلنا: المشارطه، ويقول المشاركه، والمراقبة، والمحاسبة، والمعاقبة، والمجاهدة، والمعاتبة. الكلام ده كله جه منين؟ من قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى. ده النهي بقى، انك بتعمل استراتيجية لنفسك، بعمل منهج انا فيه نفسي. وذكرنا المشارطة او المشاركة وكيف يشرك المرء نفسه مع نفسه. ما تخليش نفسك تتصرف لوحدها. يعني انا دلوقتي المفروض ان نازل رايح المسجد، انا اخش معاه في الكلام. راح ليه؟ راح المسجد ليه دلوقتي؟ عشان نسمع درس. نسمع درس ليه؟ عشان نهتدي، ولا احنا رايحين نلتقي دايما كده تبقى واقف فوق دماغها ليه؟ لان قلت لك الحديث المبدع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. الله، كلكم ضال إزاي؟ كان قال كل مولود يولد على الفطرة. قال أهل العلم إن المرء يولد على الفطرة، ومع ذلك فإن نفسه معدة للضلال. عشان كده بقى قلنا إن ده كان العلاج لقولة الجنيد اللي دوختني لما كان بيقول والله إني لأخرج من بيتي فأخشى أن يذهب بي إلى كنيسة. ليه؟ ده انت الجنيد، اوراد متوالية، السرير السقطي. كان يقول اني لا اتحسس نفسي اخشى ان اكون قد مسخت خنزيرا. وابنه ولا ابن بنته بيقول كان جدي اذا ذهب الى السوق اسدل على نفسه الستار فصلى 300 ركعة. ده في السوق بس بالنهار، يعني قبل ما يروح. خايف ليه؟ عشان المعنى ده ان النفس قابلة يا اخواننا. قلت لك المثال بتاعها ان واحد حرامي اعزكم الله، واحد لص وانا عارف انه حرامي ثم تاب الى الله عز وجل واحنا قاعدين مع بعض بقى وفي مال عندك ولا حاجة، محتمل انه يسرقه ولا لا؟ محتمل ولا لا؟ محتمل انه يسرقه، محتمل. والحزم بيقول ايه؟ انك تاخد بالك. يعني اشك في الرجل اللي تاب؟ لا ما تشكش فيه، بس الحيطة احزم واولى. الكلام ده عليه عقل؟ ايوه عليه عقل. كان عمر رضي الله عنه يقول لجنده استشيروا طليحة ولا تؤمروه. طليحة الاسد عمل ايه؟ طليحة من الفرسان اللي هم يتحطوا في الشجعان، نفسي نعمل زلزلة كده اسمها الشجعان، اطلع لك عجب من الناس الذين كانوا يقولون لا ابالي وقع الموت علي او وقعت عليه. كان فيه من الشجاعة شيء عظيم جدا، وكان سبب من اسباب نصرنا يوم القادسية. طليحة الاسد دخل خندق القادسية، دخل على جيش الفارس وخد قائد منهم بايده كده شاله ومشي وقتل ثلاثة. راجل في المنديل يا عم اللي حصل. خدهم بايده كفه كده ومشي. طيب مع ذلك خلاص نرجع بقى، ده راجل، وبعدين ده راجل سيد في قومه، يبقى برضو عنده خبرة عسكرية والكلام ده. كان عمر رضي الله عنه يقول لك امروه، يقول استشيروه ولا تؤمروه. ليه؟ اصل طليحة الاتى دي ارتد عن الاسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لنفسه بالنبوة، قال انا نبي. حتى من المضحك بيقول كانوا قاعدين يقاتلوا عنه القوم، قاعدين يقاتلوا يقاتلوا يقاتلوا، وبعدين بقى داخل بقى الجيش خالد وعمرو، مين اللي هيقف قدام الاساطين دول؟ فقاعدين يتخبطوا خبطات قويه في الصدمات ويرجعوا له. هل اوحي اليك؟ يقول لهم ليس بعد، لسه جبريل جاي بس من السكه. يروحوا يقاتلوا يقاتلوا، هل اوحي اليك؟ ليس بعد، لحد ما دخلوا عليه الخندق جري فر بمن معه. لكن كان قوي جدا الشاهد هو ده بقى. فانت كذلك محرص من نفسك، يعني نفسك دي قابله للشرك؟ جدا. كلكم ضال الا من هديته، يعني معنى ذلك ان انت بتكفرنا؟ لا، قابله للشرك، قابله. يعني ممكن يحصل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادق الشرك، عشان ما تعرضهاش لكده، لانها قابله لذلك، قابله لذلك. قال الرجل ما شاء الله وشئت فغضب، وقال جعلتني الله ندا، هو جعله لله ندا، انما هي فطم النفس عن مثل هذا، وكما سياتي لك في الاخلاص. فالشاهد ان هذه ست مرابطات كما يسميها الغزالي ينبغي ان يعملها الانسان في محاسبته نفسه، في قيامه على نفسه. المشارطه، وقلنا ساعتها ان الغزالي ضرب مثال لك وقال لك يقعد الصبح بعد الفجر كده عشان ده اول النهار، بعد ما يصلي الفجر يقعد بقى يقول لها، يعني اقعد اكلم نفسي، انا برضو انا قاعد استدل عشان انا في خلدك انت الان الغزالي، لحسن حاجه تفلت كده ولا كده. واحنا قلنا ان احنا التزكيه عندنا على قالب الكتاب والسنه، مش على قلب القواعد الصوفية. ممكن اقعد اكلم نفسي؟ ممكن اقعد. قال بعضهم كنت في صحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل في حائط في جنينة كده ادار فيها، ثم سمعته وقد لبب نفسه، مسك نفسه كده وقال عمر بن الخطاب امير المؤمنين باخ باخ، يعني بيقول لك انت امير المؤمنين بقى باخ باخ، والله ان لم تتق الله عذبك يا عمر. يبقى ممكن الواحد يكلم نفسه ولا لا؟ الاخوه تطلع بقى من هنا كل واحد يمشي يكلم نفسه. القصد يعني ان احيانا الانسان ما يقعد يتكلم كده، احيانا ياخذ على نفسه عهد. شوف في غزوه مؤته عبد الله بن رواحه كلم نفسه ولا لا؟ كلم نفسه. اقسمت يا نفسي لتنزلن. احيانا الكلام ده بيبقى ايه؟ احيانا بتحس انك عايز تطلع. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا جاء الشيطان احدكم، اذا جاء الشيطان احدكم في الصلاة فقال له نسيت فليقل كذبت، ثم قال بغير صوت. يعني انت ممكن تبقى بتصلي مثلا تروح بس اللي جنبك كذبت، لكن قال كذبت من غير صوت، يعني ما يقولش لكن كذبت. احيانا يحصل كده. الجنيد نفسه بيقول مررت يوما خرجت قمت من الليل يوما اردت ان اسهر فلم اطق السهر، كانوا بيسهروا ايام ورا بعض، فما قدرش يسهر. قال فخرجت من البيت فجلست في البيت فلم أطق الجلوس فخرجت. فلما خرجت وجدت رجلا قد ارتدى عباءة وقد لفها عليه جالس في ليلة باردة، فقال يا جنيد، فالتفت إليه قال أريد منك مسألة. فقلت يرحمك الله يا سيدي بغير موعد، يعني كنت مفروض تقول لي يعني تاخد معاد معاه. قال يا جنيد أما إني قد دعوت الله عز وجل الآن أن يخرجك إلي. قال الجنيد وقد استجاب الله لك، ماذا تريد؟ خرجني فعلا أهو. قال ما هو الداء الذي في النفس هو دواؤها؟ قال أن تكفها عن هواها. فرجع الرجل إلى نفسه وقال ألم تري حدثتك بذلك 7 مرات فأبيت إلا أن يقول الجنيد. قد قال الجنيد ثم انصرف. لأنا كنت قاعد أقول لها، أقول لك إيه اللي بيكفك؟ حتى ابن الجوزي في سد الخطر كثيرا ما يقول فرجعت إلي وقالت، فقلت لها، أنت فاهمني؟ فالإنسان يجلس مع نفسه كده، عندي شروط، هنخرج من هنا يبقى نحفظ الأعضاء الستة، الحواس الستة بتاعتنا. هم 5 وفي الحاسة السادسة. يحفظها الإنسان، وإحنا برضو الإنسان كان نفسه، لكن لعله يأتي إن شاء الله سيأتي في سنة الكتاب الكلام عن الجوع والشبع، الكلام عن النظر والسماع واللسان وآفات اللسان، في أعضائك آفات ممكن بالنعم دي تروح جهنم نسأل الله العافية. فيقعد بشارطها حنكف علينا بقى جوارحنا ولا لا، ونرى لله عز وجل فيها النعمة، نرى لله عز وجل النعمة فيها ولا لا. وهذا أمر كما يقول ابن القيم لا يتحقق للمرء أن ينتفع بإيمانه إلا أن يدرك مقامين. المقام الأول أن يعلم أن الله عز وجل هو المحمود بكل حال، ثم يرجع إلى نفسه فيعلم أنه مذموم لا شيء له بكل حال. انت مالكش حاجة، هو فكر ان انت ليك حاجة عند ربنا، انت مالكش حاجة خالص، ده هو سبحانه وتعالى اسدى اليك النعم. مش كده الناس اللي بيقولك انا فهمت دي، انا فهمت دي، انا استقريت دي لا، منين؟ كتاب قيض الله لك من طبعه لك واداه، وعقل الله عز وجل اليك قد اسداه. الرجل بتاع مستدرك الحاكم عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه قال كان في بني إسرائيل رجل عبد الله عز وجل 50 عاما قعد في الغرفة ما عصوش أبدا، وكان في كل يوم تنبت على باب داره رمانة فيخرج فيأكلها، وهذا هو قوت يومه، يعني يمدح بذلك. فلما مات قال الله عز وجل أدخلوا عبد الجنة برحمتي، قال بل بعملي، ده أنا 40 سنة ما بصيتش جنبي، بل بعملي، قال الله ردوه، مش بعملك انت، حاضر. زنوا ادنى نعمة من نعم عليه فوزنوا له عينا فرض، يعني مش العين دي، يعني خدوا الاثنين قلعوهم له، ده خدوا واحدة بس، عين فرض واحد بس. فطاشت حسناته، قال الله عز وجل ادخلوا عبد النار بعمله، بالطاعة بتاعتك روح جهنم. فقال الرجل اي ربي بل برحمتك. فقال الله عز وجل ردوه، اي عبدي من الذي انبت لك الرمانة؟ هو صحيح، بس انت ارجع الى نفسك كده، يعني انت دلوقتي جيت الدرس مثلا تمن على الله عز وجل بما اسده لك، يعني انت نازل دلوقتي من بيتكم فهمت مثلا قاعدتين ولا كلمتين ولا كلام، ده مين اللي فهمهم لك؟ هو عقلك ده كان بتاعك اصلا؟ ما كانش بتاعك. وعشان كده حنقول ان مادة اصلاح النفس طول التفكر، طول الفكر، عشان تعرف عظمة الله عز وجل، ما كانش بتاعك. يا ايها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الاحشاء قد والاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجلاله حلاك؟ ومن الذي شق العيون فابصرت؟ ومن الذي باللطف قد احياك؟ ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ ده انت كلك من نعمته سبحانه وبحمده، فيكش حاجة ولا ليك حاجة ولا ليك حاجة خالص. إذا مشى العبد، وقلنا ان ده مرتبة الايه بقى، الحياء، أن يلاحظ معصيته ويلاحظ نعمة الله عليه السلام. طول الليل نايم وما قمتش الليل وما صليتش الفجر وصحيت قلت لها حطي لي اكل لقيت الاكل موجود. كان قادر انه يحرمني ولا لا؟ قادر. ما هو نكد على بتوع سبق صح ولا لا؟ ماشيين بقى سيروا فيها ليالي واياما امنين، تحط المقطف على دماغها وتخش الغيط تبص تفاجئ تلاقي الثمار من طبها ونضوجها تسقط في المقطف لوحدها كده، يعني حتى ما بتمدش ايديها تاخد، تسقط في المقطف لوحدها. فقالوا ربنا بقت بين اسفارنا مش عاجبنا الموضوع ده، عايزين نبقى كده شويه ونبقى كفروا نعمه الله عز وجل. عمل فيهم ايه؟ حته فار كان السد غرقهم. كان قادر بقى انه يخلينا كده ولا مش قادر؟ هو فكر ان النيل ده بيحدده السد العالي ده، كما قال في الحديث في كتب بني اسرائيل: وانا الذي حددت للبحر حدودا. ذكر ابن كثير واستملح منه الفاظ، يقول: وانا الذي حددت للبحر حدا فتهيج امواجه حتى اذا جاء عند حدي خضع. تبص تلاقي الموج جاي من اخر البحر ويجي عند الشط يقف. ده حد الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل انه يطلع يكمل معاك كان كمل وعملت تسونامي مش كده ولا لا؟ شال المراكب والبيوت وكانت اهوال ما حدش كان مصدق ان ميه ممكن تعمل في الناس كده. فانت مالكش حاجه اذا شاهدت هذين المشهدين نجوت. هو ده التربيه للنفس، تشارطها من الصبح النعم دي بتاعت ربنا مش بتاعتك، وانا مش مستعد ادخل النار بنعم ربنا. هذه مشارطه. طب لما اشارط اعمل ايه؟ كتبنا العقد مع بعض، يبقى في بقى مراقبه. ودي احنا في المجلس الفائت رحنا مكلفتينها كده عشان ضاق بنا الوقت. المراقبة هي مادة نجاة المرء. كتبنا مع بعض هنعمل ايه يا ست هانم؟ حلو ست هانم، اصل انا غيظاني. هنعمل ايه؟ هنعمل مش هنبص لحد ومش هنتكلم مع حد ومش هنبطش بحد، والقلب ينبغي الا يعمل عمل الا لله عز وجل، ونقصد وجه الله. شرطنا بعض الصبح اراقب طول النهار. قايمين اهو، وهنقوم ليه؟ هنطلع من المسجد ليه؟ هنروح افضل قائم كده بقى كالشريك الشحيح عليها. وكما ساذكر لك من اخبار الذين قاموا شيء في غايه العجب. وفي من الفوائد المراقبه. كتبنا العقد مع بعض نراقب بقى، ايه هي المراقبه؟ قال الغزالي رحمه الله ما فحواه، يعني انا اتصرف في كلامه اختصر يعني. قال: هي حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب. يعني أصل المراقبة فين؟ فين يا أخوانا؟ في القلب. المراقبة أصل أنا ممكن أبقى كده وبعدين أبص مثلا قاعد في بيتك أفضل غاضب بصري كده طول ما أشوف، مع أن أنا ممكن في الشارع أبص صح ولا لا؟ دي مش عمل جوارح، ده شيء في القلب بيهيج الجوارح انها تطيع، ده شيء من اعمال القلب. وحالة، وتثمر تلك الحالة اعمالا في الجوارح وفي القلب. اما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته اياه وانصرافه اليه. يعني الكلام ده كده بالمختصر معناه ايه؟ معناه انك ترقب الله بقلبك في كل لحظة. طب دليله ايه يا عم الشيخ الغزالي؟ قل ان صلاتي، الغزالي بيقولش كده لكن كما قلت لك انا استدل له، يعني في اصول ايه؟ قل ان صلاتي، اصل في واحد انا اللي خلاني بقول كده ان واحد نبهني، يعني بيقول لي ان هو صاحب بعض الناس وهو ماشي معاه في السياره عزم عليه بحاجه قال له انا صايم، قال له ليه ده النهارده السبت حتى؟ وكان حد كان يوم يعني مش اثنين ولا خميس يعني. صايم ليه؟ قال الصلاة في الحقيقة ما صليتش الفجر فعاقبت نفسي بصيام هذا اليوم. قال هذا خلاف السنة. خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يصلي الفجر، صحي عمل ايه؟ قال له يا بلال مش قلت لك طب حصل ده في الوادي شيطان؟ أذن وصلي، مش كده؟ يبقى ده خلاف السنة، في الحقيقة ده خلاف الفهم، فهمه هو. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احتاط لأمره، يعني مفيش تساهل. هتقعد يا بلال تسهر ولا نا ولا اسهر انا وما نمش؟ ما هو قعد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ثلاث أيام ورا بعض ما نمش. هتسهر ولا أسهر؟ قالوا يا رسول الله نامنا عصرا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وكان سفر فغطى في نوم عميق فنام بلال. والحديث الصحيحين. فلما قام النبي قام مغضبا متغيظا عليه قال يا بلال ألم تكن قد قلت أنك تكلأ لنا الليلة؟ قال يا رسول الله والله ما ركبني من النوم إلا كان مثل الذي ركبك. فأنا هو نفس المسألة. قال فرحلوا فإن في هذا الوادي شيطان. فرحلوا وتوضأ وأقاموا. إذا خد حيطته ولا لا؟ إنما حضرتك قاعد بالليل معاك المحمول مش عايز حتى تظبط المنبه بتاعه او تيجي على الحته اللي هم عاملينها يقول لك اللي هي ايه نغمات التنبيه. ايه بقى نغمات التنبيه دي؟ تعملها ازاي؟ كيت. ايه ده بقى؟ طب ده هيصحيني؟ ده انا بقول لك الاخ كان حاطط كوز مليه ميه والتاني يفضل يخبط له على الازاز ما يصحاش يقوم شادد الحبل قالب الميه عليه وممكن ما يصحاش. طب والله العظيم يا اخواننا كان بعض اخواننا بيقوم يتكلم يعني كنا معتكفين مع بعض صحيح قوم يا فلان قوم عشان نصلي. يروح قايم ايوه نعم قال قوم اتفضل عشان هتصلي ايوه حاضر على وراك على طول اهو وقاعد على حيله ولا ايه نايم. اصحى الصبح ده انت قلت لي قلت والله ما خدت بالي شفتك بيتكلم وهو نايم بيتكلم وهو نايم. هي بقى النغمه دي اللي هتصحيك. انت ما خدتش الحيطه كده يبقى عليك لوم ولا لا؟ نام شداد بن أوس رضي الله عنه. صحابي بقى صحابي ده. طب هي المعاقبة دي تخش برضو في قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى صح ولا لا؟ وده نهي النهي ده ردع. شداد بن أوس ده صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نام يوما فلم يقم من الليل. عمل ايه لما لم يقم من الليل؟ فلما أصبح أقسم بالله ده أصبح سنة الصبح بس ما قامش الليل فأقسم بالله ألا ينام من الليل سنة. يعني طول الليل يفضل سهران لمدة 12 شهر عشان العملة دي معاقبة. ده ردع للنفس. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة إذا أصبح أصبح صائما وأحيا ليله كله. الليلة دي النهاردة فاتتني صلاة كذا في جماعة يوم جاي مروح البيت يصليها بقى لوحده ومع ذلك طول الليل يصلي من بعد العشاء للفجر ويصبح الصبح صايم ويتصدق ويعتق رقبه عشان السلمة. انتوا فاكرين الحديث فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء. انا بسعى بعمل كل ده عشان امسح النكته السوداء. فانا عشان كده بستدل للغزالي ان لازم يبقى قلبك دائما مراقب لله عز وجل. والمراقبه عمل من اعمال القلب. دليل ذلك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انا لازم اكون عبدي في كل الاحوال. طب اذا فهمنا المساله دي يا اخواننا يبقى احنا مقصرين ولا لا؟ لو فهمت الحته دي يبقى انت مقصر ولا لا؟ مقصر طبعا. انت كنت طول الاحوال عبدي لله لا يمكن. قصدت الله عز وجل بقلبك بمرادك في كل الاحوال كل حاجه عملتها كانت لله لا يمكن. قال معاذ بن جبل بس عشان تعرف بقى الصحابه فين واحنا فين. بس انت فكر ان الكلام ده كان ابن القيم يعني ما حدش قاله قبل كده. لا الصحابه كانوا عارفين كده كويس خالص. قال معاذ بن جبل والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي واحتسب اكلتي. يعني باكل بنيه وانام بنيه واصحى بنيه. اذا سهرت بسهر بنيه. كانوا متعودين على كده. كذا ربوا. قال واما المعرفه التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت. شوف الحتة بقى اللي جاية دي بيقول ايه وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك. ده أنا قاعد دلوقتي قدامك تظن فيها كل خير انت بقى شايف اللي جوايا زي ما انت شايفني كده. الله عز وجل شايف يرى ينظر الى باطني اقصد في الجلاء عشان محدش يطلع يقولك زي ما انت بتشبهته والحاجات بتاعت حبايبي ما نقصدش نقصد في الجلاء في يعني الله عز وجل مطلع على الباطن. شوف انت شايف ازاي ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس والقمر. فهو ده مطلع على باطنك بل ايه بل اشد من اطلاعك على ظاهري. أشد، يعلم السر وأخفى. هو إيه اللي أخفى من السر؟ الهاجس، هاجس في النفس، الهاجس يراه سبحانه وتعالى ويعلمه. شوف شرحك إزاي قدامه سبحانه وتعالى، مشروع أنت باين كل حاجة فيك باينة قدامه سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنت ذلك خشيت من هواجسك. ابن القيم بيقول احذر الهاجس أن يتحول إلى فكرة، والفكرة أن تتحول إلى نية أو إلى همة، والهمة تتحول إلى هم، ثم سرعان ما يقع في المعصية. هو ده مبدأ المعصية كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل بيّن له ذلك المقامات دي، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المقامين هم. لذلك في عندنا درجتين من درجات المراقبة. لكن قبل ذلك قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى؟ ده دليل المراقبة. يا عم راقب نفسك، ايه الدليل؟ أدلة اهي. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني يا أيها الذي يسير الآن يثبت لله عز وجل النظر الرؤية، فإن الله عز وجل ينظر إليك، ناظر إليك ومطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى، قال له يا أخي راقب ربنا. فقال له الرجل ما تفسير ذلك؟ أنت بتقول لي راقب ربنا تفسيرها إيه؟ فقال له ابن المبارك كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كأنك شايفه دايما، كأنك شايفه دايما. يبقى المراقبة دي شغلانة النهاردة بس يا أخوانا، دي شغلانة عمر عشان أوصل بقلبي إن أنا أبقى دايما مراقب. هقول لك دلوقتي حاجة في غاية العجب، في ناس كان بيمشي ما يشوفش حد من مراقبته، وهذا موثق بالسند الصحيح، مش شايف من شغله بالله عز وجل. قال عبد الواحد بن زيد إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره. من أعظم ثمرات المراقبة سهولة الإخلاص. يعني مثلا قمت أصلي كده، ده أصلي ده فلان باصص لي، أما أظبط بقى الدنيا فأذكر أن الله عز وجل ينظر إليه، فأعامل الله عز وجل. لذا قال سفيان الثوري من أراد أن يرائي فليرائي إيه؟ فليرائي الله. يعني أيم كده عايز تنشغل عن الخلق، أذكر نظر الله إليك مراقبة. أو الآن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه وأنا بصلي بقى، أنا بقى سأجمل. مش أبو موسى الأشعري قال للنبي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لأبي موسى لقد استمعت إليك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. صوت حلو قوي. فقال وسمعتني يا رسول الله؟ قال له نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. حبرته يعني ايه؟ يعني جملته، هيأته اهو كده. انت الان وقت تصلي بقى، جمل الصلاة لله عز وجل، راقبه فيه. انا اتحداك لو فضلت بهذا الامر كده تحدث نفسك بيه، ان انا بظبط كده الدنيا، ربنا دلوقتي مطلع عليا وشايفني، وانا بقى عايز اوري الله عز وجل حاجة حلوة كويسة. اتحداك مع مداومة هذه الفكرة ان تنظر الى من بجوارك، لا هتراي حد ولا هتحس اصلا باللي جنبك مع الانشغال. يا اخي الواحد فينا بينشغل احيانا، يعني مثلا مراته تضايقه ولا تعمل معاه موقف، يتنه قاعد زاهل، مالك في ايه؟ مشغول بها، صح ولا لا؟ لو وقع عليك امر في شغلك ولا في عملك تفضل مشغول به، يعني قاعد تفكر لدرجه انك ما بتحس. شوف بقى بعض اهل العلم كان يقترب من المصباح وهو يدون الحديث، قاعد مشغول بالحديث، السند ده بتاع مين والسند ده بتاع مين وده في مين، وهو بيدون كده يقرب من المصباح. زمان بقى الزيت، فتحترق ذؤابة عمامته، العمامة نازلة كده تقوم محروقة في المصباح، فلا يشعر بها حتى ربما أحرقت منه شيئا وهو مش حاس. مراقبة. وقال بعض السلف بيوصي بقى واحد داعية بقى، احنا بنوصي بقى انفسنا واخواننا الدعاة، لما الواحد بيقعد وكسرت من اخواننا يقول لك انا والله مش حاضر اروح المسجد ده، ليه؟ اصلا بيحضر ليش في ناس يعني بصراحة، وانا رايح عشان يحضر لي حد؟ والله العظيم بعض مشايخنا كان بيحضر له جم غفير، يعني الناس كانت في الشارع ومع ذلك كان يقول أقسم بالله العظيم أنا ما أبالي لو حضر منكم ثلاثة أو حضر الجمع ده، أنا حاجي يعني حاجي. يا أخي والله من أكابر مشايخنا بس الواحد مش عايز، كان يأتي يدرس لنا الحديث يشرح لنا صحيح مسلم وإحنا بنحضر له خمسة، كنت خامس خمسة. يجي لحد حلوان وهو يأتي من مكان بعيد خمسة ويجي لنا. أنت تطلب الأجر من الله عز وجل ربما تحصل لديك من أول الخمسة. يعني أنا لما أقرأ مثلا عن والد الإمام النووي يقول لك النووي في آخر حياته روح بقى إيه بلده وقعد مع والده لحد ما مات، أقول هو والده كان عايش؟ يا سلام، يا ترى في ميزان حسنات أبو النووي، في ميزان حسناته إيه ده يا ترى؟ هيقابل ربنا بالنووي؟ بس افتكرت النووي بعض اخواننا كان في امريكا وهما بقى قاعدين قاعدين بيراقبوا بقى هناك، بيراقبوا تليفونات والدنيا هناك صعبه خالص، شكوا في صوابع ايديهم. فالاخ بيكلم واحد فبيتناشف مساله في التليفون بقى، حبكه العلم في التليفون. ايه الموضوع؟ هذا قول قال به النووي. قال طب انا اجيب لك النووي واجي لك. لا المخابرات فوق دماغه. نووي ايه انت هتضربوا البلد؟ يا عم ده النووي اللي شرح مسلم. شوف الكلمتين دول بقى، والله العظيم مش عايز اقول لك انا ما كنتش عايز اجي بالكلمتين دول حاجه. يعني شوف بيقول ايه، بيقول اذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم. يقول لك السلام عليكم هروح اصل قليلين، لا ده لو كتروا بقوا فتنه. ولا يغرنك اجتماعهم، اوعى تنسى انك وحش اصل ممكن انت تقول ايه ما بيحضر هو ناس اهو يبقى انا ده انا 100 100. لا ده مش بالناس. قالوا يا فلان ما لك، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، صح ولا لا؟ يعني الراجل ده كان بيامر بالمعروف وانا عن المنكر وبقاله طلبه بقاله تلاميذ، مش قالوا له مش الحديث كده؟ اول من تسعر بهم من النار ثلاثه، قالوا له كده. ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا أتي. ما كانوش هم عارفين الحتة دي، ولو عرفوها كانوا فضحوه. ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. نسأل الله العافية. خلى رجل بامرأة فراودها عن نفسها فقالت ألا تستحي؟ قال وهل يرانها أحد؟ لا يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ مراقبة، فأين مكوكبها؟ ابن رجب يذكر القصة دي بيقول الراجل سبى ورجع. طبعا كلمة تصعق الإنسان. قال رجل للجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. يعني أنت قاعد بتختلس كده وبتبص من تحت لتحت كده الواحدة ولا حاجة شايفك سبحانه وتعالى يراك ينظر إليك، أن نظر الله إليك أسبق. وإحنا كنا بنقول مع العبادة وصفاء النفس والقلب بتستحضر انت نظر الله عز وجل، بتستحضره فتبدا يعني الكلام اللي انا بقول لك ده مش انت مش هتروح النهارده تنفذه بالليل، لا ده احنا النهارده بننشد ان تبقى نقطه البدايه امتى؟ دلوقتي حالا نقطه البدايه ان الواحد يرجع لنفسه يقول تبت الى الله. ومن النهارده يا رب هشتغل عدل بقى، احنا كده كنا بنلعب زمان، اشتغل عدل بقى، نبدا من النهارده وعلى الله عز وجل فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يا اخي سعد بن معاذ، انا دايما بقول سعد بن معاذ ست سنين بس واهتز له العرش، يعني لا يغرك. ابو سفيان ابن الحارث، ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان ابن الحارث لما جه يموت قالوا له بكى عليه اهل بيته، قال لا تبكون ابكوا على انفسكم، فقد بقيت لي 12 سنة والله ما اعلم اني تنطفت فيها بذنب قط. 12 سنة قال والله ما اعلم اني تنطفت بذنب منذ اسلمت. قال بعض اهل التاريخ اسلم من 12 سنة، ساعة ما أسلم لحد ما مات 12 سنة. عارف أبو سفيان ده كان إيه؟ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن الرسول ما كانش طايق يبص في وشه. لما جاء يسلم قال له أسلمت؟ قال خلاص أسلم بس لا تكلمني ولا أكلمك. ما رق له رسول الله حتى أمسك بولده وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن لم يرق قلبك لي وتعاملني لأخذن ولدي هذا وأدور في الفيافي. هطلع في الصحراء وأمشي في الجبل لحد ما أموت. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. كان يقول يا عائشة تعلمين من هذا؟ هم بصين كده في المسجد شايفة اللي داخل ده؟ فتقول لا يا رسول الله أنا مش شايفة كويس. يقول هذا ابن عمي، افتخر ابن عمي أبو سفيان بن الحارث، والله إنه لأول الناس دخولا للمسجد وآخر الناس خروجا منه. اللي كان بيشتمه اللي كان بيشتمه. يعني إذا رجع المرء إلى الله عز وجل سقيناكم بمن إيه؟ منعناكم به. عارفين القصة دي؟ الراجل بتاع بني إسرائيل 80,000 قالوا سيدنا موسى القحط اخرجوا عشان نستسقي، دعوا ما استجابش. فأوحى الله إلى موسى قال إن هناك عبد عصى عصاني، لا زال مقيما على معصيتي منذ 40 سنة حدش عرفه. فنادي في الناس قال أي ربي كيف أنادي كيف يسمعوني؟ قال نادي وعلي البلاغ. قال يا بني إسرائيل إن فيكم عبد عصى الله منذ 40 عاما وقد قحطت السماء بسببه فليخرج الآن ليمطر إخوانه. فالتفت الرجل يمنة ويسرى حدش خرج، يبقى أنا. فوضع رأسه ولحيته في صدره. ده بين وبين الله فرق. شوف يا أخوانا الله العظيم الله أرحم بك من أمك، بس ترجع إليه. بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش بتاع الذنب والذنبين، ده بيخاطب اللي بوظ الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من قنطك مني؟ من قنطك مني؟ أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويطرق باب غيري ويؤتى بالبكرات ومفاتيح الخزائن بيدي، من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ دور على حد كده لم يدخر له الخير. من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطي؟ وعزتي وجلالي لو اجتمع علي أهل الثقلين فسأل كل رجل منهم مسألته وأعطيت كل رجل مسألته ما أخذ ذلك من ملكي مثل ما يؤخ مثل قائم بعوضة، زي رجل ناموسة ما يأخذش من الملك كده، لا يأخذ ذلك من ملكي كقائم بعوضة. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ وانت تفعش ايدك ليه؟ أبقى بخيل بقى. الرجل عصى وجد نفسه دخل في قال أي ربي، الذين كانوا من قبلنا قال أي ربي هل فنيت خزائن رحمتك فأكون أشقى خلقك؟ فأوحى الله لنبي هذا الزمان قل لعبدي غفرت لك. مسألة سهلة وبسيطة بس تحتاج منك إلى معاملة. الرجل بتاع بني إسرائيل عرف أنه هو غطى رأسه وقال أي ربي عصيتك منذ 40 سنة فسترتني، ولو خرجت الآن فضحت على الملأ من بني إسرائيل وكانت سبة حتى ألقاك بها وفي عقبي أنا وعيالي. يقول ابن العاص اهو، شوف بقى قد إيه عاصص، بس صدق لحظة. لقيتك بها أنا وعيالي وكانت سبة في ناصيتي أي ربي أشهدك أنني قد تبت إليك الآن. فأمطرت السماء كأنما أفواه قرب قد فتحت، يعني زي ما تجيب الكوباية دي وتتلقها مرة واحدة كده مش نقط، كأنما أفواه قرب قد. قال موسى أي ربي أي ربي سقيتنا الآن ولم يخرج العبد العاصي. فقال يا موسى سقيتكم بالذي حرمتكم به، ده هو السبب برضه. قال وكيف أي ربي؟ قال عصاني 40 عاما ثم تاب إلي الآن فقبلت منه. قال أي ربي شوف يا أخي المعاملة. قال أي ربي عرفني إياه، أعرف واحد صالح ألقاه يوم القيامة عرفني به. فقال يا موسى عصاني 40 عاما فما فضحت أفضحه الآن بعد أن تاب إلي؟ لا يمكن. فأنت الآن يبقى هذه الليلة بداية تقبل إليه سبحانه وتعالى، تبسط يدك إليه تقول تب علي. كان مالك بن دينار شرطي ظالم فصار مستجاب الدعوة. قال له رجل يوما وأكثر عليه قال يا رب شغلني هذا عن ذكرك، اللهم شغلني هذا عن ذكرك اكفنيه بما شئت. فسقط الرجل ميتا. كان بشر بن الحارث الحافي رجل بتاع مزيكا قول ربنا كده اللهم إنك قد تبت على بشر ومالك بن دينار وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأوثان وإني أوحدك الآن وأسألك أن تتوب علي. تعجز إنك تقول له كده؟ يقبلك. النهاردة يا إخواننا تبقى زي ما قلنا في رمضان تبقى ثورة، فينبغي أن يكون على أحداث إخوانكم الآن على النفس ثورة ثورة برضو. النهاردة إما أن تكون وإما لا تكون، إما أن تكون مؤمن بصدق وإما أن تكون مؤمن بصدق، ما عندناش خيار ثالث. قال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة، يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل. يقول أهل العلم من أعظم العذاب على الذين كفروا يوم القيامة أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل، ومن أعظم النعيم الذي يراه المؤمنون في الجنة أنهم ينظرون إلى الله عز وجل حتى أنهم لا يتنعمون ويأكلون ويشربون وبالجوار يتمتعون، ومع ذلك يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا؟ فيقول غفرت لنا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وفعلت وفعلت، ويذكرون المحاسن ما فعل الله عز وجل بهم. قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ثم تكشف الحجب، فإذا رأوا الله عز وجل زهلوا عن كل نعيم في الجنة، ولا جوار ولا أكل ولا زهلوا برؤيته سبحانه وبحمده، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالإثم والعصيان؟ فيقول رب أما مننت بغفرة وغفرت كلا يا عظيم الشان، فيقول بغفرتي، فيقول ما بلغت ما بلغت إلا بغفرتي، فاليوم قد حل عليك من رضواني. يحاضرك محاضرة، عارف لما تقعد ربنا يكلمك بنفسه. قال عمر بن الخطاب يوما لأبي بن كعب رغبنا، فقال يا أمير المؤمنين يؤتى يوم القيامة في يوم المزيد يوم الجمعة، فيؤتى المسلمون بخيل لها أجنحة فيركبونها فتطير بهم إلى أرض حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، فتأتي سحابة فتمطرهم، فإذا أمطرتهم أحسوا بمس المسك، تمطرهم مش مطر مسك، ثم يجلس أحدهم على منابر ويجلس بعضهم على كراسي ويجلس بعضهم على الأرض، فلا يرى الذين في الأرض أن الذين على المنابر والكراسي لهم عليهم فضل، ما يغروش من بعض عشان الجنة ما فيهاش كده. ثم يكشف الله عز وجل الحجاب بينه وبينهم ويحاضر كل رجل منهم محاضرة، يقول له تعالى ويكلمه سبحانه وتعالى، فضل عظيم بس لمن أتعب نفسه وراقبه سبحانه وبحمده. فلو رأيت هذا الحظ يصعب عليك انك تعصيه ويفوت عليك ده، ما لش هتشوفه. نسأل الله عز وجل ان يتح لنا ان ننظر الى وجه الكريم. قال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني، ودي بقينا نسمعها قليل من الطلبة قاعدين نتكلم في الخلافيات، قل للشيخ وعظني، قل لي خلاصة حياتك. قال له عظني، فقال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لم يرك فقد كفرت. أمر المعصية أمر مضيق، الإنسان ينبغي أن يدخل إلى رحبة الطاعة الواسعة، إنما المعصية مضيقة. أنت الآن لما بتعصي وفكر ربنا مش شايفك، لو أنت عارف أن ربنا شايفك يبقى اجترأت على أمر عظيم، زيه شايفك ومع ذلك بتعمل ما يغضبه. ولئن قال أحدنا أن الله لا يراه فقد كفر، لأنه أنكر يعني وجود سبحانه وتعالى. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما، شوف ده غلام بس نشأ عدل، مر يوما على غلام فوجده يرعى الغنم، قال يا غلام ائتني بشاة من عندك نجتزرها ونأكلها جميعا، نذبحها ناكل أنا وأنت. فقال الغلام لابن عمر، وفي رواية أنه عمر نفسه رضي الله عنه، قال له إنها ليست لي إنما هي لسيدي أنا أجير. فقال فما عساك أن تقول لسيدك إذا سألك أكلها الذئب، الغنم ناقصة في واحدة ناقصة، فين يا ابني اجيب كلها، هيقول لك حاجة طبيعي بيحصل. فتولى الغلام، خد بالك من كلمة فتولى الغلام دي، كأنه يعني قال له إيه اللي تقوله ده، شو ايه اللي تقول؟ تولى الغلام وهو مشير بسبابته الى السماء يقول فأين الله فأين الله. فبكى عمر رضي الله عنه واجهش بالبكاء، ثم ذهب الى المدينة، فلما لقي الغلام اخذه واشتراه واعتقه واعطاه الغنم. جزاء المراقبة. اخيرا المراقبة على درجتين ايها الاخوة، الدرجة الأولى هي أن يهيم قلبك بملاحظة جلاله سبحانه وبحمده، قلبك كله كله ودي مقامات احنا لازم نصعد لحد ما نروح لها، زي ما قلت لك مخرجة على قوله ومحياي ومماتي، محياك كله لله عز وجل. توصل كده بايه؟ مداومة المراقبة والمحاسبة ومفيش معاصي وشغل وعبادة وطاعة، فترقى توصل. بيقول الصحابي كان الرجل يسلم حين يسلم ولا يريد الا المال. كان يجوا من الافاق يقول لك انا اول ما اقول للنبي انا اسلمت بيديله هدية، يديله فلوس وماشي، فيقول لك انا اروح اسلم خليه يديلي فلوس. لا يسلم الا للمال ثم لا يلبث. اول ما اتعلم بقى الايمان فتدخل بشاشة الايمان الى قلبه فيكون الاسلام احب اليه من مفروح به. يقول لك خد كل حاجة وسيب لي ديني. بعد ما كان عاوز هي النفس كده، والنفس كالطفل ان اهملته شب على ايه؟ على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. هذه درجة يهيم الرجل فيها في جلال الله عز وجل. يبقى دايما يذكر الله عز وجل، دايما مستحضر ان الله ينظر اليه، دايما متفكر كده. ذكروا عن زكريا عليه السلام انه مشى يوما فوجد امرأة فدفعها، شوف الاثر ده، فدفعها فسقطت على وجهها، فقيل له لما فعلت ذلك؟ انت نبي يعني ماشي تزق واحدة ست كده؟ لما فعلت ذلك؟ قال والله ما ظننتها الا حائط. شوف ماشي مخه مشغول، ففوجئ بالست قدامه فكر عمود ولا حاجه، فاتقاها زي ما انت تبقى ماشي وحد هيخبطك تروح عامل كده، فاتقاها راح وقع على وشها. طب الكلام ده عجيب شويه، انا بقول لك انت لو اتشغلت هيحصل لك كده. لو كنت مشغول بحاجه بيبقى قاعد جنبك بيكلمك وانت ما انتش سامعه، صح ولا لا؟ بيحصل. الخليل بن احمد الفراهيدي امام اللغه شيخ سيبويه مات ازاي؟ مسألة كده يعني عنت له، قاعد يفكر فيها قوي وهو ماشي في المسجد، وهو ماشي في المسجد بيفكر ما خدش باله، اتخبط في عمود وقع ميت. بعضهم كان يمشي يقرأ في الشارع ينشغل يعني بالكتاب، فجي وراه عربية حنطور خبطته وقع في حفرة مات. ده موجود، بل موجود في حياتك العملية. يقول بكر بن عبد الله المزني، يقول أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد، شوف بقى دي بيقول إيه، كنت أسير بجوار الإمام أحمد بن حنبل، كنت أسير بجوار الإمام أحمد فوجدت آلات موسيقية، لا واحد قاعد ماسك كمانجا ولا بتاعه قاعد يعمل، قال فكسرتها، ثم اشتجر الرجل معي وكلمته وأغلظت له، ثم انتهى خلاص كده خناقة. فلما ذهبنا إلى البيت قلت يا أبا عبد الله لقد حدث كذا وكذا، حكى له اللي حصل. هو أحمد بن حنبل فين يا إخوانا؟ جنبه. فقال له أحمد والله ما شعرت بشيء من ذلك قط، ما سمعش. كانوا يدخلون يقولون كنا اذا دخلنا على سفيان الثوري كانه زاهل، وانت داخل عليه كده قاعد متفكر، فاذا كلموه استفاق، وانت اول ما تخش عليه يا ابا عبد الله، فاذا حدثناه مشى في الحديث، انما دون ذلك كان قاعد متفكر. قال عبد الواحد بن زياد يوما لاصحابه حينما حدثهم عن المراقبة أن قلبك كله شيء، قالوا تعلم يا أبا فلان، تعلم أن هناك من الناس أحد الآن بالشكل ده؟ يعني واحد كل قلبه كده مشغول بالله عز وجل؟ قال أعلم. قالوا من؟ قال عتبة الغلام. أه والله بالمناسبة بنتكلم عن التوبة، عتبة الغلام يقول الذين أرقوا له ما ترك باب كبيرة إلا فرقه. كل الكبائر زنا وشرب خمر وفسق وفجور كل حاجة، ثم صار عابدا. تعرف حد بيراقب ربنا كده؟ قال لهم ايوه اعرف. مين؟ عتبة الغلام. فدخل عليهم عتبة الغلام، فعبد الواحد بن زيد عايز يعرفهم المساله دي. قال يا عتبة من اين اتيت؟ قال جئت من ناحية السوق. قال من لقيت من الناس؟ قال والله ما لقيت احدا قط. ماشي في السوق وبيقول ما شفتش حد خالص. قال والله ما لقيت احدا قط. ودخل الشبلي على ابي الحسين النوري، ابو الحسين النوري هتلاقيه في الكتب بعضهم يتهمه بالزندقه وهو منها بريء. ابو الحسين النوري كان رجل عابد، والذي زكاه القاضي اسماعيل من اهل السنه الاكابر، لكن من غير شك له في كلامي اشياء تنكر. قال فوجدته معتكف ساكن لا يتحرك، قاعد هادي. فقلت له من اين اخذت هذه؟ قال من سنور كانت عندنا. سنور يعني ايه؟ قطه. كانت إذا، شوف التمثيل بتاع الحسين والجولي، كانت إذا أرادت صيدا ربضت له. فطلعت كده سكتة خالص، فإذا لاح لها الصيد انقضت عليها. طب انت استفدت ايه من الموضوع ده؟ قال ان بفضل هادي كده عشان يلوح لي صيد الايمان فانقض عليه. تعلم من السنور. الدرجة الثانية هي مراقبة الورعين لكنهم لم يبلغوا هذه المرحلة. الدرجتين دول يا اخوانا مخرجين على ايه؟ اعبد الله كأنك ترى. اجل اولى اهي، لو ان رجلا رأى الله عز وجل هينشغل عنه؟ مش ممكن. فان لم يكن يراك فاعلم انك فكأنك ترى، فان لم تكن ترى فاعلم انه يراك. المراقبة حتة بقى ان انت تستجلب التخيل ان الله ينظر اليك، دي اضعف من الاولى، فتبقى معاها فايق شوية ومراقب شوية. فبيقول الغزالي مع انهم، يعني عليه دليله، مع انهم يراقبون لكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة، يعني لازال برضو ممكن يسقط منه سقطة وممكن يفعل شيء. هذه المراقبة. واختم بقول رجل تائب، عجيبة دي، ما يعني اجمل الان بناتي بالتائبين اللي كانوا ابو نواس الشاعر اللي كان بيتكلم عن اللواط والزنا، يقولون الشاعر الماجن، قبل ان يموت خلى بنفسه يوما وقال انا مجرم، انا فاسق، انا عاصي. هو رحيم، هو غافر، هو رحيم، هو غافر، هو ناصر، او قال كلام نحو هذا. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن صفاته أو صافي. يعني كانوا بيتوب إلى الله، يعني إن كنت معاصي فأنت غافر، تغفر الذنب. عارف أبو نواس ده عمل إيه؟ شوف بيقول إيه؟ لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب، أو يأذن لنا فنتوب إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، زي جبل معاه، ثم يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أليس بمسلمين؟ قال بلى، ويصلون ويصومون ويحجون. وما ليه الحكاية؟ قال لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ربيت نفسك اليوم من الليلة يا أخوانا، تربى الإنسان على المراقبة فإنه يصل إلى الله عز وجل، يكون سره معه كعلانيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن المراقبة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في صور متعلقة، هل الملائكة لا تدخل المسجد بسبب الصور؟ لا، لأن الصور الفوتوغرافية احنا قلنا ان فيها نقاش بين أهل العلم وليست محل إجماع. الميت وهو ذاهب إلى القبر بيحرك الناس، مش قضية بيحرك الناس إنما يخف عليهم، وهذه علامة من علامات حسن الخاتمة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حملت الجنازة وصارت الروح فوقها ورأت موقعها من الجنة أو النار قالت قدموني، وإلا قالت إيه؟ يا ويلها أين تذهبون بها. فقدموني دي كأنها تستحس الرجال، شكرا أحيانا تشعر بشيء من الخفة، لعل ده يتخرج على هذا الحديث يعني. إنما الخفة نفسها لها دليل؟ لا، ملاش دليل، لا أعلم لها دليل يعني. والدي ما كانش عاوز يخليني اذهب الى المسجد اليوم ولا الى اي مسجد، وانا عصيته، هل علي وزر؟ نعم. الدرس ده الان ما هوش فرض عين، توضح لي اي كلام. طيب بعدين بقى، الفرض عين هو اللي ممكن تقول لوالدك ما اقدرش. احنا قلنا قبل كده ان فرض العين ده ممكن تتعلمه في لحظة، اخ كده يكون قرأ عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لك مثلا، يعلمك تحقيق التوحيد والشرك وانتوا قاعدين تتكلموا مع بعض، ده ممكن عشان ما يعصاش الانسان من اباه ولا امه ويقول ان انا ايه، ما انا بطلب العلم. لا، الحقيقة غلط. يا أخي حق الوالدين عليك يا أخي. ده يقول عبد الله بن مبارك حقه علي حقهما عليه كحق العبد إذا اشتراياه من السوق. في عبد يقدر يتكلم يقول له كلمة في أبلغ من قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف أف بس أف. وهذه كلمة قال ابن عباس إن هذه أقل الزجر أقل حاجة الواحد بيبقى يقول أف. قال محمد بن سيرين من نظر إلى أبيه شزرا فهذا عقوق. يعني كلمة كلمة تروح باصص له تحد إليه النظر كده برق له كده عقوق. لا حقهم عظيم. ومن أول ما يظهر في الالتزام إنما يظهر في هذه المعاملات. تأمين على الحياة العلماء بيقولون إنه حرام لا يجوز. أسألك بالله أن تدعو لي بالزواج وبالتيسير. أسأل الله عز وجل أن يزوجنا وإياكم. تعتد يا ابن علي. مهما صليت وأنفقت في سبيل الله فأنا خائف أن يدخلني الله النار. وهذه حالة يومية. الخوف له ضبطه. فإذا أعانك الخوف على العمل فنعم به. وإذا حجزك الخوف عن العمل فهو وسوسة. يعني الإنسان بيخاف عشان يشتغل. يقول لك من كتر خوفه كان بيصلي ويصوم ويعمل. إنما واحد خاف قعد في بيتهم يبقى ده خايف دي وسوسة. الخايف بيشتغل. وإلا فهي علامة صحة. والذين يؤتون ما أتوا وإيه؟ وقلوبهم وجلة. قال لا يا ابنة الصديق إنهم يفعلون الصالحات ويخافون أن إيه؟ ألا يتقبل الله منه. كلما هزبت نفسي رجعت إلى السوء فارجع نفسك إلى الخير. وإحنا قلنا يعني النفس اللي أنت هتقوم النهاردة تقول لها بقول لك إيه؟ تقول لك حاضر. ده هي عقبة طول عمرك تجاهد فيها. ده عمل عمري. كيف يصل الإنسان لأعلى درجات الإخلاص؟ هو بالمراقبة، المراقبة ومحاسبة النفس. وكيف يخلص الإنسان ونفسه أمارة؟ إذا كانت أمارة بالسوء فتخلص، وإذا كانت أمارة بالخير فتكفيك المؤنة. تجاهد. يا إخواننا إحنا عايزين، أنا لما بنتكلم عن الهمة، أنا قلت لك قبل كده مش عارف إحنا كنا اتكلمنا عن الهمة قبل كده، يقول أهل العلم الهمة هي جزوة نار تتوقد في قلب العبد. ليه مش عايز يقعد؟ احنا بنقول صلاح الدين وبرضه لسه قاعدين بنقول صلاح الدين والمسجد الاقصى. لما خلص نزل وقف عند البحر كده وقال لابن شداد يا ابن شداد والله لقد هممت ان اوصي الى عيالي. اقول لهم كل واحد فيكم المملكه بتاعته وخلاص وطد الملك وامضي خلف هؤلاء حتى اقاتلهم خلف البحر. دي همه تتوقد. همه تستجلب ماء الثرى وعزم نبوي يزعزع الاجبال. الشوكاني يا اخي بيقول قرات بيت شعر جعلني حداني على طلب العلم. يقول اقسمت ان اريدها حره وضاحه تحت غلام وضاحي اما فتى نال المنى فاشتفى او فارسا نال الردى فاستراح. يعني اما ان تكون او لا تكون لازم يبقى عندك كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يفتح مكه قال ايه اعرض عن هذه الهمه. قالوا له معلش ارجع. قال لا والذي نفسي بيدي لا ارجع عن هذا الامر حتى تنفرد سالفتي او افتح اذنه. يفتح يموت النهاردة. هي دي العزمات. وصوت عزيمة، فاكرين كلام ابن الجوزي ذكرناه هنا، وصوت عزيمة خير من تعذيبك نفسك. إذا تاب العبد من ذنب وعاد إليها ليقضي هذا في الصدق في الحقيقة دي طبيعة البشر. لكن الإنسان كلما وقع في ذنب عاد وتاب عاد وتاب من غير أن يكون مستهزئ بمحارم الله عز وجل ولا مستكبر بما عند الله عز وجل. وقلنا قبل كده تخطط للذنب مش تفضل مستسلم لحد انت هتقف في الخندق الدفاع الدفاعي. عايزين نقف في الخندق الهجومي شويه. انت قاعد مستنى ما الذنب تقع فيه وبعدين تقول خلاص انا وقعت في الذنب تبت وبعدين اعمل ايه اصلح اقع فيه بكره. لا دي نفسيه منهزمه. انما اقسمت ان اوردها حره مش الذنب ده انا مش عامله تاني لا يمكن انتهينا ولو ماتت فيها نفسي. وبعدين بقى لو وقعت ولا حاجة تسترجع هذه الهمة مرة أخرى وترجع إلى الله. وانت يعني هتجد أرحم منه سبحانه وتعالى مفيش. بس ما تتهاونش. عندي عنزة فذهبت بها لجدي فأخذ مني صاحب الجدي مالا فلاذ حرام. نهى عن ضراب الفحل النبي صلى الله عليه وسلم. الفحل كل ذكر من البهائم عزكم الله. ليه؟ لان هنا في غرر. بتجيب الفحل النهارده وتقول له تعالى يختلي بالأنثى يقعد لوحده. طيب لما بيختلي بها انت عارف بقى كمية الماء الذي انزله قد ايه ولا حاجة؟ هيجي يقول لي اديني 1000 جنيه عشان ايه؟ ده ما نعرفش في شيء. فهذا الامر كان سبحان الله كان هذا الامر تطوعا قديما. انه بعض اهل العلم قال انه يجوز اذا اخذه في جملة ضراب الفحل، يعني ما خدتوش بتمن هذا الماء، انها في جملة ان انا جبت الفحل بتاعك وجيته. ولكن على كل حال ترك مثل هذا امثل. في مجموعة تصلي في الدور العلوي بالشركة ومجموعة تصلي في الدور الأسفل علما بأن المسجد في الدور الأسفل. على كل حال هم أحرزوا الجماعة، والدور الأسفل لا نستطيع أن نقول أنه هو مسجد، إنما احنا بنيجي مثلا عند الصلاة نفرش الطرقة بتاعة المبنى ونصلي، فده مش مسجد عشان نلزم اللي فوق نقول لهم انزلوا مثلا صلوا فيه. وعلى كل حتى لو كان مسجد وهم صلوا جماعة فوق فقد سقط عنهم ايه؟ سقط عنهم وجوب الجماعة، وإن كان إتيان الجماعة في المسجد مع اللي خصصتوا له مسجد أفضل لهم وأحسن. أراقب نفسي في العلن ولكن لا أراقبها في الخلوات. هو ده المشكلة. عايز تقرأ عن جلال الله عز وجل بقى عشان لما تقعد لوحدك. قال الشافعي رؤوس العمل 3، رؤوس الإيمان، وذكر من الجود من قلة والتقوى في الايه؟ في الخلوة، انك تتقي لو انت لوحدك. الأخ المتزوج ويؤثر أنه هو لا يعمل وليس عنده باب رزق آخر وعنده أولاد ومع ذلك هو لا يعمل، فقد فتح على نفسه باب من أكبر أبواب جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني ما يعملش حاجة تاني، هو كده خلاص ودى نفسه في داهية، لا يخرج وينفق عليهم. إن من الحديث مختلف فيه لكن بعضهم يقول إن يصححه إن من الذنوب ذنب لا يغفره إلا إيه؟ السعي على الرزق، ومن بات كلم من عمل يده بات مغفور. يعني في حديث كثيرة، وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. التقعر في شيء منعنا الله عز وجل منه يفضي بنا الى النفس والروح، والنفس مخلوقه من نار ولا مش مخلوقه من نار وشكلها ايه ولا ده ما لناش فيه. ولذلك تكلم العلماء على كتاب الروح لابن القيم. ليه؟ قال ده هو دخل في مباحث صعبه شويه، مش ما كانتش يدل. ولذلك قال العلماء الفه بينما كان شابا رحمه الله، انما لما عركته السنون طلع بقى ايه؟ طلع بقى الكتاب العظيم اسمه طريق الهجرتين. قال أهل العلم هذا يتبين أن ابن القيم ألفه على كبر سنه. ولذلك كان في تحذيرات من كتاب الروح أنك تقرأه لوحدك. ويسألونك عن الروح، قال للنبي أعلم واحد في العالم قل الروح من أمر ربي، ما تكلمش فيش حاجة تاني. ما هو علاج التسويف الشديد؟ أن تتعود أن تنجز العمل، اعمل عمل بسيط. يعني أنا عايز أعمل دلوقتي، عايزين نقرأ قرآن دلوقتي دلوقتي حالا دلوقتي، أعمل إيه؟ افتح المصحف وقرأ صفحة دلوقتي حالا، مرة مع مرة. عايز اصلي دلوقتي قوم دلوقتي حالا صلي حالا دلوقتي حالا. كل ما تعمل تنجز الاشياء كده يحصل ايه؟ تربي في نفسك مسألة الايه؟ الانجاز. انما التسويف بيجيب تسويف، زي ما السهر بيجيب سهر، عارف اللي تعود السهر بيتعود ما يظهر على طول، والنوم يجلب النوم. يستعين المرء على علو همته بانه ايه؟ بانه يعبد الله عز وجل. الايمان معاني مجتمعه كثيره، من الايمان علو الهمه. الفرق بين الهوى والنفس، ما فيش حاجه اسمها هوى ونفس. الهوى من النفس، النفس تهوى فانت تقول لها عايزه ايه، تقول لك كذا، تقول لها حاضر، هو ده اتباع الهوى بقى. ونهى النفس عن الهوى. هناك رجل انتكس ويقول لا يعرف كيف يرجع، هو بيننا فنرجو له نصيحة. النصيحة أنا بقول له دلوقتي توب الآن، تبقى رجعت دلوقتي حالا، منتهى البساطة. أخت أرادت تبيع خاتمها فعرضته للبيع لأخت فرفضت، والآن بعدما ارتفع سعره تريد أخذه بالسعر القديم، فلذا قالت لا بالسعر الجديد عليها وزر. اللي أنا فهمته كده أنها ما بعتش، ما حصلش بيع، قالت لا عايزة الخاتم ده، آه لا مش عايزينه دلوقتي، هبيعه مثلا بألف، مش عايزينه دلوقتي، شوية السعر ارتفع بقى بألف ونص دلوقتي، فهي تقول لها ادوني بألف زي ما قلت زمان، أنت بالخيار، عايزة تدولها بألف ادولها، عايزة تبيعيه بسعر اليوم تبيعي بسعر اليوم، قال فبيعوا كيف شئتم صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع الحلال والحرام وغلب الحرام، مش عارف يعني إيه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ده حديث يعني لا أعلمه حديثا. المقاطعة، احنا اخواننا برضو لازلنا، أنا قلت الكلام ده وبنقوله، لازلنا فسألة المقاطعة. خد بالك احنا عايزين حد اقتصادي يفتينا في الشركات، احنا بنقول دلوقتي هل هنقاطع يا اخواننا ولا لا؟ هنقاطع ولا لا؟ هنقاطع، احنا هنقاطع حتى لو كنا معاهم في سلم، احنا عايزين بضاعات محليه بتاعتنا احنا نشتغل بايدينا، هنقاطع. بس المقاطعه دي انت ممكن تروح ذبح اخوك، ممكن تذبح اخوك وانت مش واخد بالك. ما نقولش بقى ايه ده هم، انا اوريك عالم فيه مليون عواطل في مصر، ده كلام فارغ. مليون عواطل ده انت هتخليهم مليون ونص، انت فاهمني؟ انا قلت لك قبل كده ان هؤلاء يحيكون لك فلذلك يا اخوانا مش عايزين نفتح الباب ده. طالبة في الجامعة تعاني من الاختلاط، وحين ادعو الاخوات يقولون لي نحن اخوة، نحن اخوة، فماذا افعل؟ لا نحن مش اخوة ولا حاجة، مفيش يعني احنا برضو مش عايزين عشان الوقت. الجامعة دي كانت معمولة عشان تضايق على الازهر، جامعات الالسن بقى ورفاع الطهطاوي من زمان عشان تضايق على الازهر، والاماكن دي تبث فيها القوانين الغربية، يطلعونا بقى الناس بيختلطوا ببعض وبيكلموا بعض وماشيين في الشارع بالبنطلونات والاشراط والحاجات دي عملوها عندنا. فمفيش حاجة اسمها ان احنا اخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الصحابة اللي مفيش واحدة منكم هتبقى زيها، ولرجال الصحابة اللي مفيش واحد مننا هيبقى زيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم استأخرنا. قال لهم الكلام ده امتى يا اخوانا وهم طالعين من الجامع؟ قال استأخرنا، ما تمشيش كده مع اطلاق كده على جنب. فكانت المرأة تلتصق بالحائط حتى ربما علقت به ملابسها، قال لهم تعالوا على جنب كده. بل ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله ما أحدثنه النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. الأمر فتنة، والمرأة منها غالية ودرة تتوق إليها كل نفس حفظها الإسلام، قال لا لا ده لازم حجاب ولازم نقاب وقرنا في بيوتكن ليه، أصلها غالية. انت عارف ايه لو مبتذل، انت عارف يا جماعه الناس اللي بيتكلموا بره عن الحريات وان المراه لازم تنزل مع الرجل بيقفوا في البنزينه، والله العظيم الراجل صاحب البنزينه لا يتورع ان الست لو غلطت تجيب الشلوت في الجماعه اللي بره دول، وتقف تشتغل مع ميكانيكي ولا مع بتاعه ويضربها وتبقى الواد بليه. احنا نرضى لنسائنا كده؟ بقى احنا بقى لما لبسناك النقاب وقعدناك ومش عاجبك اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ذرة من كبر في الحديث المقصود بها ابتداء الشرك، والشرك والكبر يدخل فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبر مش الثياب الحسن، ان الرجل يريد ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ليس ذلك، انما الكبر بطر الحق وايه وغمط الناس. انك تحتقر اول ما تلاقي، احنا قلنا بقى برضو في صدر، مش عارف الاخوه بقى ما بيحفظوش الكلام ده، انا قلت لكم ان ده زي الفقه، في صدر هذه المجالس قلت لك ان بعض السلف بيقول ايه، قال من ظن انه افضل من اي احد من المسلمين يعني فهو شيطان. ليه؟ عشان دي كلمة الشيطان، قال انا خير منه، انا احسن منه، فاحنا لازم ما نظنش ان انت احسن من اي حد. في الزوايا خبايا، وكم من انسان كنا مفكرينه ما فيش حاجه لما اختلطنا بيه فوجئنا انه بيعمل عمل العماليق الكبار. يعني الواحد المفروض يقول له بدل ما هو بيقول لك ازيك يا سياده الشيخ، والله العظيم رجل عندنا دعاني لخطبه. المسجد معروف عندنا رحمك الله، المسجد معروف عندنا ان هو الخطبه بالصلاه ثلث ساعه. فانا قلت له على ما اقول اول كلمتين هتخلص ثلث ساعه، وبعدين الناس هناك ما يعني لا يوقرون احدا، ممكن تقف تكتب يقول لك خلص. والله العظيم يقول لك مره واحد قام في المجلس قال محصور يا شيخ، طب ما تخش الحمام وانا ماسكك. فممكن يحصل يعني بيحصل. فانا قلت له لا والله والله والله يا اخواننا اسمه عم احمد. قلت له والله يا عم احمد معلش انا مش حاضر. فضل يكلمني جبني يمين شمال وانا قاعد اتعلل له واعتذر. عارفين هو بيكلمني قال لي انا اقول خطيب الجمعه اهو. قال لي يا ابني انا بقالي 30 سنه بفتح المسجد وباذن للفجر وبصلي في الصف الاول 30 سنه. بقيت اقول في نفسي والله ده انت تحتاج الواحد يبوس ايدك، وهو قاعد قدامي يقول لي يا فضيله الشيخ ويا عم الشيخ. فاللي يقول ان انا احسن من حد ده يبقى اجهل الناس فضلا عن انه يجهل الشريعه. هو ده اصل الايه؟ الكبر. اريد ان اعفي لحيتي ووالدي يعارضوني في ذلك يقولون اصبر فانت ما زلت في مقتبل العمر. يا اللحيه دي موت ولا ايه؟ وامامك وظيفه لم تاتي بعد. وظيفه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطلق لحياتك. مش عايزين نقول وظيفة فين؟ فين؟ حد يقول لي كده حد بيستوظف فين دلوقتي؟ بيتعين فين دلوقتي؟ عندكم في الشركة؟ طيب أقول لهم إن الأخ ده عندكم في الشركة تعيين. الإنسان ما يضمرش يا إخوانا، في بعض النساء بتحكي بتقول إن هي دخلت بزوجها دخل زوجها بها يعني بنى بها، وفي ليله البناء دخلت في غرفتها لتتهيأ له وهو قاعد على الكنبه بره، كان قاعد بيشرب حاجه عصير ولا حاجه، فخرجت تتهيأ له طلعت بره بتحركه لقيته مات. لا ممكن اينما تكون يدرككم الموت. هو حد عارف هو هيقبض امتى؟ بعض مشايخنا بيقول كنت بعدي على واحد كده اقول له يا حاج فلان مش هتصلي بقى؟ يقول له اول ما اطلع المعاش بس. يا عم انت مش ضامن تطلع المعاش ممكن تموت. يقول له لا انت ما تعرفش ده احنا عائلتنا معمره. والله الشيخ بيحكي لنا والله يا اخوانا قال له ده احنا عائلتنا معمره جدا، ده احنا بنعيش يعني مش عايز اقول لك. بيقول بالليل صليت عليه جنازه في نفس الليله صلى عليه، ما حدش يعرف هو يومه امتى. فانت يعني قول لوالدك معلش بقى دعني ان انا اطلق لحياتي. النبي قال انا عايز بس استشعار النبي قال كده. لو دخل عليك دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليك دلوقتي كده قال لك انا انت حال ايدك عليه الصلاه والسلام، هو طبعا بيتكلم هيقول كده برضه؟ استغفر الله العظيم. احسن الناس لفظا وافصح الناس نطقا، امضى من السيف في نطق وفي امضى من الشيء من الشمس في نطق وموعظه، امضى من السيف في حكم وفي حكمه صلى الله عليه وسلم. لو دخل دلوقتي عليك وقال لك اطلق لحيتك، انا بقول لك اطلق لحيتك، هتقول له ايه؟ اصل والله يا رسول الله ابويا بس كان مش عايز. هتقول له كده؟ حاول اطلق تقول له حاضر، وده من الايمان. فليكن اذا قرات الحديث تعلم كده. النبي قال اطلق لحيتك، اطلق بقى لحيتك واسكت. وسوف ياتيك الفرج، يعني هم انا عايز اسال حاجه، كل الملتحين اللي قاعدين دلوقتي ما بيشتغلوش؟